الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا يعني في كتاب منهج السالكين، وهذه المحاضرة الثالثة وصلنا فيها إلى باب نواقض الوضوء. ابتداء إخواننا أريد أن ننبه بس على النقاط في دقائق معدودة. النقطة الأولى أن غدا إن شاء الله تعالى أولى محاضرات النحو، غدا إن شاء الله تعالى أولى محاضرات النحو. فيعني الأستاذ بتاع النحو كان يعني في عمره وغدا إن شاء الله تعالى يبدأ يعني. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، جاءني سؤال في المرة السابقة عن أن بعض الإخوة ينكرون على بعضهم في المسح على الجوهر. يعني بعض الإخوة ينكر على البعض الآخر أنهم يمسحون على الجوهر ويقولون لهم أن هذا لا يجوز. ابتداء يا إخوانا لابد أن نعرف أن عند العلماء قاعدة متفق عليها تسمى لا إنكار في مسائل الاجتهاد. دي قاعدة متفق عليها، نحفظها جميعا، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. المقصود مسائل الاجتهاد هي مسائل الخلاف. فإذا كانت المسألة محل خلاف بين أهل العلم فلا يجوز لأحد أن ينكر على أحد. فلذلك يشترط لأي إنسان يريد أن ينكر على أخيه في مسألة، يشترط أولا، الشرط الأول أن يكون محيطا بالخلاف في مسألة. يبقى نحن الآن مثلا في درسنا هذا نحن نشرح الفقه على قول واحد فقط، يعني القول نحن نذكر قول واحد فقط من أقوال العلماء ونمشي عليه. فهل يجوز أن واحد يأخذ هذا القول ويطلع ينكر على الناس؟ لا، لا يجوز. يشترط لمن أراد أن ينكر على أحد أن يحيط علما بالمسألة، يعرف الخلاف الذي فيها، هل هي محل اتفاق أم محل خلاف. فإن كانت محل خلاف، هل هذا الخلاف معتبر أم ليس بمعتبر؟ فإن كان الخلاف معتبرا فلا يجوز لأحد أن ينكر على أحد، فلا يجوز لأحد أن ينكر على أحد. فمن آفات كثير أو بعض قليل ليس كثير، من آفات بعض الإخوة والأخوات أنه يسمع قوله من شيخ فيأخذ هذا القول ويذهب ينكر على الناس فيضيق عليهم ما وسعه الله تبارك وتعالى. المسألة فيها خلاف بين العلماء، فلا يجوز لك أن تنكر على أحد. المسألة فيها سعة، مش لما واحد جه الإمام أحمد حتى يصنف كتاب فقال له هذا إيه سميته كتاب الخلاف، فقال سمه كتاب السعة. خلاص، طالما المسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا سألك أحد عن اعتقادك، واحد بيستفتيك أنت، قل له والله أنا اللي أعرفه في المسألة دي كذا، لكن لا تنكر على غيرك. واحد فلان سمع من شيخ غيرك قول آخر، لماذا تنكر عليه؟ في عربي بس 100 رقم 182. السلام عليكم. في عربية رقم 182 لادة أو 124 صاحبه بس يطلعه عشان هيقفل الجنب ليا ستيشن. خلاص يا اخوانا، يبقى أول حاجة الشرط لمن ينكر في مسألة أن يحيط علما بهذه المسألة. الثاني، الشرط الثاني أن يكون الخلاف أو تكون هذه المسألة محل اتفاق أو الخلاف فيها غير معتبر. فإن كان المسألة نعم، هناك طائفة من أهل العلم قالوا بعدم جواز المسح على الجوهر اللي هو الشراب اللي احنا لابسينه، هذا قول طائفة من العلماء، لكن في طائفة من أهل العلم أجازوا، بل في طائفة من أهل العلم أجازوا المسح على كل ملبوس حتى لو كان الشراب بتاع النساء الخفيف ده، حتى لو كان لفافه، واحد لافف كده حاجه على رجله، حته قماشه لافف على رجله يجوز يمسح عليها، هذا قول طائفه من اهل العلم. نعم، نحن قلنا هنا انه يشترط في الجورب شروط، بعض العلماء لم ياخذ به، لكن هذا القول الذي اعتمدناه منه، لكن نذهب وننكر على غيرنا لا. فلهذا وهذا يسبب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان منكم منفرين. ليه بقى اللي بياخذ قول ويروح ينكر؟ اخت سمعت شيخ بيقول النقاب واجب، تروح تنكر على الاخوات. أخ سمع شيخ بيقول الصلاة في المسجد واجبة، يروح يكدر على الناس كلهم عيشتهم وانتوا آثمون وعاصون. هذه مسائل محل خلاف بين أهل العلم. إذا أحط علما بالمسألة ثم تكلم. ممكن أروح لواحد أخت أنصحها بالنقاب، أقول لها النقاب مستحب بإجماع العلماء وكذا وكذا، لكن لا أنكر عليها وأثمها وأنا لست محيطا علما بالمسألة. فهذه يا أخوانا المسائل التي تسبب نفور عند كثير من الناس من بعض الإخوة والأخوات، ويعمم بيقول لك أصل هم كلهم كده. يبقى انت شوف عملت ايه، نفرت الناس عن الدين. ليه؟ لانك انكرت في مساله لم تحط بها علما. فمن قواعد متفق عليها بعد بين العلماء لا انكار في مسائل الاجتهاد. لا، بل بعضهم العجيب ان بعض الناس بينكر في مسائل اصلا يعني لم يقل بها احد. يعني مثلا بعض الاخوات تنكر على بعض الاخوات انها لا تلبس اللون الاسود، اصلا لم يقل احد من العلماء ان اللون الاسود مستحب اصلا. مستحب الاسود، كل الالوان اللي فيها وقار مستحبه، الاسود الازرق البني. واحدة تلاقي واحدة لابسه بني مصيبة، هذا جهل، هذا جهل وتنفير للناس عن الدين. فلابد أن نحيط علما بالمسألة التي أنكرها، لابد أن نحيط علما بالمسألة التي أنكرها، وإلا فلا يجوز الإنكار، ويكون الإنكار هنا تنفير وليس إنكار. طيب نعود، يقول المصنف رحمه الله: باب نواقض الوضوء. قد ذكرنا بعضا وتوقفنا عند البعض الآخر، فسأقرأ ما ذكرناه وشرحناه سريعا ثم أستكمل. يقول: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، قلنا أي قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. قال: الدم الكثير ونحوه، قلنا الجمهور على خلافه. قال: زوال العقل بنوم أو غيره، قلنا ما لم يكن النوم يسيرا عرفا. قال: وأكل لحم الجزور، أكل لحم الجزور اللي هو لحم الإبل، وقوله لحم الجزور يدل على أن ما بخلاف اللحم لا ينقض الوضوء، كإيه؟ كشرب المرق واللبن والكرش والأمعاء وغيرها من أعضاء الإبل، فالذي ينقض الوضوء فقط وأكله اللحم، فكل ما سوى اللحم لا ينقض الوضوء. يقول المصنف: ومس كل الكلام ده قلناه المره اللي فاتت، احنا ماشيين بس بسرعه لغايه ما نوصل للحته اللي احنا وقفنا عندها. يقول المصنف: ومس المراه بشهوه، قلنا مس المراه اي التي المميزه التي فوق 7 سنين. ومس المراه مقصود بها لمس الجسد للجسد، يعني اذا لمس مثلا اذا لمس المراه بحائل فهذا ايه؟ لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، مس المراه بحائل لا ينقض الوضوء، المقصود هو لمس الجسد للجسد، هذا نقض الوضوء اذا كانت هذه المراه، إذا كان هذا بشهوة وهذه كانت هذه المرأة فوق 7 سنين. وكذا مس المرأة للرجل والرجل للمرأة، مس الرجل للمرأة ينقض الوضوء، ومس المرأة للرجل ينقض الوضوء أيضا. قال: ومس الفرج، خلاص احنا وقفنا هنا. قال المصنف: ومس الفرج، الفرج في اللغة يشمل القبل والدبر، الفرج يشمل القبل والدبر، وهو المذهب أن من مس القبل أو الدبر ينتقض وضوءه، ينتقد وضوءه، سواء كان هذا القبل أو الدبر من نفسه أو من غيره، سواء كان هذا القبل أو الدبر من نفسه أو من غيره. ويشترط حتى ينتقد الوضوء بالمس أن يكون بالكف، ويشترط حتى ينتقد الوضوء بالمس أن يكون بالإيه؟ بأن يكون بالكف، سواء كان بظاهر الكف أو بباطنها، ولا يشترط فيه القصد. يبقى لا يشترط في المذهب القصد في مس إيه؟ في مس الفرج. فمن مس فرجه أو فرج غيره قبلا أو دبرا سواء كان قاصدا أو غير قاصد انتقض وضوءه في مذهب الإمام أحمد. ولا ينتقض وضوء الممسوس، ولا ينتقض وضوء الممسوس، يبقى الممسوس فرجه هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه حتى لو وجد شهوة، لا ينتقض إيه؟ لا ينتقض وضوءه. واضح؟ يقول المصنف رحمه الله: وتغسيل الميت، أي أن تغسيل الميت في مذهب الإمام أحمد من نواقض الوضوء، تغسيل الميت من نواقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وجمهور أهل العلم على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو اختيار الشيخ السعدي في موضع آخر. لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة هذا الصواب فيه الوقف، قال الإمام أحمد أن الصواب في حديث أبي هريرة هذا أنه من قول أبي هريرة، خلاص. ففي المذهب المعتمد أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، ولكن جمهور أهل العلم على خلافه. يقول المصنف: والردة، والردة من نواقض الوضوء، أي أن لو أن رجلا كان مسلما ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام فقد انتقض وضوءه، ويجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى. يقول: وهي تحبط الأعمال كلها، وهي تحبط الأعمال كلها. المقصود بقوله، ركز بقى الحتة دي دقيقة شوية، المقصود بقوله تحبط الأعمال كلها أي الأعمال الذي ارتد وهو فيها، أي الأعمال الذي ارتد وهو فيها. يعني إيه؟ يعني لو كان بيصلي ثم ارتد وهو يصلي، واحد مثلا واحد ضايق وهو بيصلي ثبت دي، خلاص بطلت صلاته. طب الأعمال التي كانت قبل الردة هل تبطل؟ لا تبطل. يعني لو رجل حج إلى بيت الله ثم ارتد، سب الدين او غيره من اسباب الردة، خلاص، ثم عاد الاسلام، هل يلزمه ان يحج مره اخرى؟ على المذهب مساله محل خلاف، على المذهب لا يلزمه. فقوله ان الردة تحبط الاعمال كلها اي الاعمال التي ارتد وهو فيها، يعني لو ارتد وهو يحج بطل حجه، بطل. لو ارتد وهو يصلي بطلت صلاته، لو ارتد وهو متوضئ انتقض وضوءه، خلاص كده. يبقى المعتمد من مذهب الامام احمد أن الردة تحبط الأعمال التي ارتد وهو فيها. يقول هو بقى بيذكر الأدلة على النواقض التي ذكرها، هو ذكر النواقض ثم يذكر الأدلة على هذه النواقض. قال: لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. قوله أو جاء أحد منكم من الغائط هذا دليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، لأنه لما انتقض الوضوء بالخارج سواء كان بولا أو غائطا فإن غيرهما من الذي يخرج من السبيل مقاس عليه. فاستدل المصنف بقول الله تعالى: وجاء أحد منكم من الغائط، أن كل خارج من السبيل ناقض للوضوء. قال: أو لامستم النساء. قول أو لامستم النساء يدل على أن يعني مس المرأة بشهوة. وقلنا المرة الفاتحة من يذكر ليه قلنا بشهوة؟ هو الآية قالت أو لامستم، والقراءة الأخرى أو لامستم النساء، وهي قراءة شاذة، لكن في مذهب أحمد يحتج بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية، يحتج بالقراءة الشاذة في الأحكام الشرعية في مذهب أحمد. طيب هو الآية قالت أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، طب جبنا منين قولنا، جبنا منين قولنا إيه بشهوة؟ حد يذكر؟ اتفضل يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز السيدة عائشة وهو يصلي، ووضعت يدها على قدميه وهو يصلي، فدل ذلك على أن المس بغير شهوة إيه؟ لا ينقض الوضوء. خلاص كده. ثم قال المصنف: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم، ده هنا بيستدل على إيه؟ على نقض الوضوء بأكل لحم الإبل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. فهذا دليل على إيه؟ على وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. وقال: في الخفين لكن من غائط وبول ونوم. هو هنا يستدل بماذا؟ بانتقاد الوضوء بزوال العقل، بانتقاد الوضوء بايه؟ بزوال العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين ينهانا ان ننزع خفافنا ثلاثه ايام من بلياليهن الا من غائط وبول ونوم. فدل على ان هذه الامور تنقض الوضوء، اللي هي الغائط والبول والنوم. زي طب ليه قلنا بقى ما لم يكن النوم يسيرا عرفا؟ لأدلة أخرى. ثبت أن الصحابة كانوا ينامون في المسجد ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وثبت أن بعض الصحابة صلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذته غفوة وهو يصلي، فشده النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه، وغيرها من الأدلة يعني التي إذا جاء موضعها نفسرها إن شاء الله تعالى. يقول: باب ما يوجب الغسل وصفته، أي باب ما يوجب الغسل وصفته إيه؟ وصفة الغسل، ما هي الأمور التي توجب على صاحبها أن يغتسل إذا أراد أن يصلي أو إذا أراد غير الصلاة من الأمور. يقول: يجب الغسل من الأمور التي توجب الغسل أشياء. الأمر الأول الجنابة، يبقى يجب الغسل من الجنابة. طب بما تحصل الجنابة؟ تحصل الجنابة بأمور. الأمر الأول إنزال المني بوطئ أو غيره، يبقى الأمر الأول الذي تحصل به الجنابة إنزال المني بوطئ أو غيره. إيه غير الوطئ ممكن ينزل به المني؟ إيه؟ الاحتلام. يبقى إنزال المني بوطئ أو غيره كالاحتلام. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. طيب يشترط في إنزال المني حتى يصير المرء منه جنبا ويجب عليه الغسل، يشترط أن يكون إنزال المني بشهوة، يشترط أن يكون إنزال المني بشهوة ما لم يكن نائما. يبقى يشترط أن يكون إنزال المني بشهوة ما لم يكن نائما. فلو نزل المني بمرض هل يجب عليه الغسل؟ إنسان مرض مرضا فإيه صار ينزل منه المني بسبب هذا المرض، هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب. خلاص، فإيه فيشترط لوجوب الغسل إنزال المني بشهوة ما لم يكن نائما. يعني الإنسان هو محتلم، هل يشترط في المحتلم أن يكون بشهوة؟ لا، يكفي أنه إيه؟ يكفي أنه احتلم حتى يجب عليه الغسل. يبقى يشترط الشهوة ما لم يكن نائما. الأمر الثاني الذي تحصل به الجنابة التقاء الختانين. وقد عبر المصنف بقوله التقاء الختانين حتى يوافق لفظ الحديث، لكن هذا الظاهر غير مراد، فالتقاء الختانين بمجرده لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل أن تتغيب حشفة الذكر في فرج الأنثى، أن تتغيب حشفة الذكر في فرج الأنثى. أما لو مس الختان الختان أو التقى الختان بالختان دون أن يحصل تغيب للحشفة في فرج الأنثى فهذا إيه؟ لا يوجب الغسل. لكن المصنف عبر بالتقاء الختانين هنا إيه؟ حتى يوافق لفظ الحديث، لكن المقصود موضع التقاء الختانين، أي موضع الختانين اللي هو الحشفة من فرج الرجل تغيب ايه في فرج الانثى. خلاص كده، يبقى هذا الذي ايه؟ هذا الذي يوجب الغسل. وكان في هذه المساله خلاف قديم ثم انعقد الاجماع على ذلك، يعني كان هناك خلاف قديم ثم انعقد الاجماع على ذلك، انه اذا تغيبت حشفه الرجل في فرج الانثى ولم ينزل الماء و ولم ينزل الماء، فهل هذا يجب الغسل أو لا؟ يجب الغسل. كان فيه خلاف بين الصحابة ثم انعقد الإجماع على ذلك. يقول: وخروج دم الحيض والنفاس. أين الأمور التي توجب الغسل؟ خروج دم الحيض والنفاس، وهذا خاص بالإيه؟ هذا خاص بالمرأة. يقول: وموت غير الشهيد. وموت غير طيب، في نكتة لطيفة كده، خروج دم الحيض والنفاس يوجب الغسل، لم يقل الولادة، لم يقل الولادة، لما لم يقل الولادة؟ هو قال خروج دم الحيض والنفاس، لم يقل خروج دم الحيض والولادة، لما لم يقل الولادة؟ لا، لأن الولادة العرية عن الدم لا توجب الغسل في المذهب. لو افترضنا أن امرأة ولدت ولدا دون أن تنزل دما، دون أن تنزل إيه؟ دما، هل يجب عليها الغسل؟ لا، ليه؟ لأنه الخروج دم النفاس، فالولادة نفسها لا توجب إيه؟ الولادة العرية عن الدم لا توجب الغسل. طب توجب الوضوء؟ ها؟ توجب الوضوء، ليه؟ لأن احنا خارج من السبيلين، وده خارج يعني كبير يعني. طيب، يقول: وموت غير الشهيد. أن من الأمور التي توجب الغسل موت غير الشهيد، يبقى إذا مات الإنسان وجب، بس الفرق بين هذا الواجب وغيره من الواجبات أن الوجوب قبل ذلك يكون على المكلف نفسه، أما الوجوب هنا يكون إيه؟ كفائيا على الأمة، يبقى يجب على الأمة وجوبا كفائيا أن تغسل الميت. قال: غير الشهيد، حتى يتحرز عن الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل، فإن الشهيد إيه؟ لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يكفن في ثيابه ويجب بقاء دمه عليه، على تفصيل لعلنا نذكره في أبواب الجنائز. فقال: وموت غير الشهيد، أي هذا يجب وجوبا كفائيا على المسلمين. يقول: وإسلام الكافر، أي أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، هل يغتسل قبل أن يسلم أم قبل بعد أم بعد أن يسلم؟ ها؟ لا، يغتسل بعد أن يسلم. ليه؟ لأنه قبل أن يسلم أصلا ليس مكلف، قبل أن يسلم ليس مكلف، فيغتسل إيه؟ وهذا على المذهب، وذهب شيخ الإسلام إلى أنه يغتسل قبل أن يسلم، لكن في المذهب أنه إيه؟ أنه يغتسل بعد أن يسلم، أنه قبل الإسلام ليس مكلفا أصلا. خلاص، يبقى إسلام الكافر أيضا يوجب الغسل. ثم يذكر بقى الأدلة على ذلك. قال الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، يستدل بذلك على إيه؟ على أن الجنابة توجب الغسل، على أن الجنابة توجب الغسل، وأن الجنابة تحصل بأمرين: إما إنزال الماء، وإما التقاء الختانين أو تغييب حشفة الرجل في إيه؟ في فرج الأنثى. يقول: وقال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا يدل على وجوب الغسل من أي شيء؟ ها؟ من الحيض والنفاس مثله. والنفاس، أحكام النفاس في أكثرها كما سيأتي كأحكام الحيض في أكثرها. يقول: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. خلاص، يبقى ده يدل على استحباب الغسل من تغسيل الميت. يبقى من غسل ميتا يستحب له أن إيه؟ يستحب له أن يغتسل. من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل. وأمر من أسلم أن يغتسل. يبقى جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض من أسلم: انزع عنك شعر الكفر واغتسل، انزع عنك شعر الكفر واغتسل. طيب، هذه إيه؟ موجبات الغسل. هذه موجبات الغسل: الجنابة، خروج دم الحيض والنفاس، موت غير الشهيد، إسلام الكافر. يقول المصنف: أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، هو كما فعل في الوضوء سيفعل في الإيه؟ في الغسل. سيذكر الصفة الكاملة للغسل، ثم بعد ذلك يذكر الجزء الإيه؟ المجزي، الجزء الواجب منه. هل هذا الذي سيذكره هي الصفة الكاملة المستحبة للغسل؟ يقول: صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. يقول: كان يغسل فرجه أولا، كان يغسل فرجه أولا. إذا كان هذا الغسل من جماع، فكان يغسل فرجه حتى يميط ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءا كاملا. بعد أن يغسل فرجه يتوضأ وضوءا كاملا، وهذا الوضوء مستحب كما سيأتي. ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك. يبقى قبل أن يحثي الماء على جسده فإنه يحثي الماء على رأسه ثلاثا، ثم يدخل رأسه ثم يدخل يده في رأسه حتى يوصل الماء إلى باطن إيه؟ إلى باطن الرأس، يعني يروي بالماء أصول الشعر، يروي بالماء أصول الشعر. خلاص، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يفيض الماء على سائر جسده. المصنف هنا ذكر إفاضة الماء مطلقة، لكن الصواب أن المستحب هو أن يبدأ بيمينه قبل شماله. ليه بقى؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول السيدة عائشة، مش محتاجين نقوله بقى، حافظينه خلاص، أن كان يعجبه التيامن، خلاص عارفين. كان يعجبه التيامن في تنعله وتوجله وطهوره وشأنه كله. لذلك استحب العلماء أن يبدأ في غسله باليمين قبل الشمال، واستحب العلماء أن يغسل بدنه ثلاثا. استحب العلماء أن يغسل إيه؟ أن يغسل بدنه ثلاثا. يقول: ثم يغسل رجليه بمحل آخر. ثم يغسل رجليه، يعني يستحب في الغسل أن يغسل المرء رجليه في محل غير الذي اغتسل فيه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما جاء في حديث ميمونة في صحيح البخاري. وبعض العلماء حمل هذا على الاستحباب، وبعضهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في هذا المكان لوسخ في هذا المكان أو غيره فلم يستحبه. فالمسألة على قولين، لكن الذي ذكر المصنف هنا وهو مذهب الإمام أحمد أنه يستحب أن يغسل رجليه بمكان آخر غير المكان الذي اغتسل فيه. يقول: والفرض من هذا، الفرض من هذه الصفة الكاملة التي ذكرناها، غسل جميع البدن. يبقى الفرض هنا إيه؟ غسل جميع البدن، يبقى تعميم البدن بالماء، هذا هو الفرض في الغسل. يبقى إذا عمم أحد الناس البدن كله بالماء فقد فقد أجزأ ذلك عنه، ولو لم يتوضأ قبله، ولو لم يبدأ باليمين قبل الشمال، ولو لم يغسل بدنه ثلاثا، وكل الأشياء دي مستحبات. الواجب من ذلك غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة. خلي بالك، احنا هناك في الوضوء قلنا قلنا تحت الشعور الخفيفة ماشي نعمل نغسلها. طب تحت الشعر الكثيف قلنا لا يجب، قلنا لا يجب الغسل، لا يجب التخليل، لكن يستحب. هنا بقى في الغسل يجب أن يوصل الماء تحت الشعر الخفيف والكثيف. قالوا: حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. يعني أي شيء، حتى لو إنسان مثلا مليان شوية فبطنه كده في عكن أو كده تلفيف، لابد أن يوصل الماء إلى إلى هذه التلفيف. فيجب أن يعم الماء كل، أن يعم الجسد كله بالماء، أن يعم الجسد كله بالماء، حتى باطن شعره، وحتى باطن شعرها، وحتى باطن شعرها. ويجب على المرأة أن تنقض شعرها للحيض والنفاس. يبقى المرأة إذا كانت عاملة ضفاير وجب عليها أن تنقض شعرها للحيض والنفاس، ولا يجب عليها أن تنقضه للجنابة. يبقى لا يجب على المرأة أن تنقضه للجنابة. ليه؟ الجنابة بتتكرر كتير، فإيجاب نقض الشعر على المرأة في الجنابة فيه مشقة. أما الحيض فهو لا يتكرر كثيرا، يحصل مرة كل شهر مثلا في غالب النساء. فيجب على المرأة أن تنقض شعرها في الحيض والنفاس، ولا يجب عليها أن تنقضه في الجنابة، لكن يجب عليها أن توصل الماء إلى أصول الشعر وباطن الشعر، سواء في الحيض والنفاس أو في الجنابة. خلاص كده؟ طيب، في قضية مهمة هي مش مذكورة هنا، لكن أعرف أنها شغلة بال كثير من الناس، أن إنسان عليه الآن يعني حدثين، خلاص؟ أو امرأة عليها حدثان، امرأة عليها حدثان، مثلا عليها جنابة وعليها حيض، خلاص كده؟ أو أن رجل عليه أن يغتسل من جنابة وهو يوم الجمعة، يوم الجمعة، خلاص؟ طيب، هل يجزئه أن يغتسل غسلا واحدا؟ الجواب: إن نوى الغسلين هذا يجزئه بلا إشكال. يعني إن اغتسل غسلا واحدا نوت به الحيض ونوت به الجنابة ونوت به غسل الجمعة، إن نوت كل هذا في غسلها ماشي أجزاها أجزاها بلا إشكال. طيب، إن لم تنوي إن كان نسيانا أجزأ بلا إشكال أيضا. يعني أنا دلوقتي يوم الجمعة بغتسل غسل الجمعة وناسي إن أنا جنب، هل يجزيني؟ نعم يجزي. طب لو كنتش ناسي، هذه بقى محل إشكال، هذه محل إشكال وخلاف بين العلماء. واشترط العلماء في مذهب الإمام أحمد حتى يجزئه الغسل، غسل الجنابة عن الجمعة أو الجمعة عن الجنابة، أن يكون ناسيا. يبقى أنا بغتسل الجنابة ومش في دماغي الجمعة، وبغتسل الجمعة ومش في دماغي الجنابة، خلاص. يبقى من عليه حدثان فاغتسل لأحدهما أجزاه عن أجزاه عن الآخر. طب لو عليه حدث أكبر وحدث أصغر، واحد عليه غسل ووضوء واغتسل الحدث الأكبر، إن نواهما أجزأه. طب إن لم ينوي إلا الغسل فقط، إن لم ينوي إلا الحدث الأكبر، أجزأه عند جمهور العلماء، ولم يجزئه في مذهب الإمام أحمد. لم يجزئه فين؟ في مذهب الإمام أحمد، خلاص كده؟ يبقى الأصل يا إخوانا إن سواء كان في الغسل الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر أنه يجزئ إذا كان إذا نوى كل الأحداث أجزأه غسلا واحدا، إذا نوى الأحداث كلها. أما إن لم ينوي الأحداث كلها أجزأه إن كان ناسيا. طب إن كان متذكرا فهذا محله خلاف المال العلماء. واضحة النقطة دي ولا مش واضحة؟ عشان في بعض الناس سأل عنها المرة اللي فاتت وقلت له هتيجي. واضحة؟ يبقى من عليه غسل ووضوء، يجزئه الغسل يجزئه الغسل، بس بشرط أن ينوي الغسل والوضوء. طب لو لم ينوي أجزأه أيضا عند جمهور العلماء ولم يجزئه في مذهب لهم أحد. فالأولى أن ينوي، أن ينوي بغسله رفع الحدثين الأكبر والأصغر. خلاص كده؟ طيب في بعض فرع صغير كده ما ذكروش المصنف هنذكره سريعا. المواطن التي يستحب فيها الغسل، يتأكد استحباب الغسل في صلاة الجمعة. يتأكد استحباب الغسل فين؟ في يوم الجمعة، في يوم الجمعة قبل الصلاة. يتأكد استحباب الغسل في يوم الجمعة قبل الصلاة، ويبدأ وقت الاستحباب في المذهب من طلوع الفجر. يبدأ وقت الاستحباب من طلوع الفجر، خلاص. وقال بعض العلماء بوجوبه، يعني استحبابه متأكد جدا، حتى قال بعض العلماء بوجوبه. ومن مواطن الاستحباب أيضا صلاة العيد، يستحب الغسل عند صلاة العيد. ويستحب في كل مجمع من مجامع العبادة، يبقى كل مكان بيجتمع الناس فيه العبادة يستحب فيه الاغتسال. يبقى يستحب الاغتسال عند الوقوف يوم عرفة، وعند رمي الجمرات، وعند طواف الإفاضة. وكل بقى المواطن التي يجتمع الناس فيها يستحب فيها ايه؟ يستحب فيها الغسل، خلاص كده. ويستحب كما قلنا عند غسل الميتين، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليه فليتوضا. واضح؟ ها؟ ما هو ده احنا لسه قايلينها. مش حد تاني مش فاهم؟ حد تاني عنده سؤال؟ الاستحمام يجزى عن وضوء؟ حد تاني عنده السؤال ده؟ حد تاني عايز يسال السؤال ده؟ الاستحمام يجزى عن وضوء؟ حد تاني عايز يسال؟ احنا لسه قايلينها حالا، قلنا ان الغسل يجزى عن الوضوء بشرط ان ينوي رفع الحدثين الاكبر والاصغر. ولا انت تقصد الاستحمام بلا نية؟ الاستحمام كده يعني واحد بيستحمى ما عليهوش اصلا حدث اكبر؟ يجزي لو قلنا بعدم وجوب الترتيب. لو قلنا بعدم وجوب الترتيب، واحد انزل الماء عليه كده بدون ترتيب ومسح راسه بيدي اجزاه، لكن لو قلنا بوجوب الترتيب لابد انه يرتب بقى، واخد بالك؟ لابد انه ايه؟ انه يرتب. حتى قالوا لو واحد انغمس، واحد مش متغمس. بس على فكره ده سؤال بره الموضوع، احنا عايزين نظبط الكلام في الاسئله اللي جوه الموضوع. لو واحد نزل غطس في الميه، خلاص، لو قلنا بوجوب الترتيب لابد ان يرتب. طب لو قلنا بعدم وجوب الترتيب يجزئه هذا ويمسح راسه كده ويجزئه، خلاص يلزمه بس انه يمسح راسه ويجزئه. ماشي؟ طيب احنا كده انتهينا من باب الغسل، وندخل في الموضوع. بعد غسل الماء. لا بعد ما يغسل، هو اللي يغتسل، هو يغتسل بعد تغسيل الماء. والمغسل هو من يقلب الميت ويباشره، اللي بيقلب، لا من يصب الماء. خلاص كده، اللي بيغسل هو اللي ايه؟ اللي عمال يقلب الميت ويمسح على جسمه كده، هو ده المغسل الذي يستحب له ايه؟ يستحب له الغسل، وهو وغسله يكون ناقضا للوضوء على ايه؟ على المذهب. عايز يغتسل يغتسل، لكن احنا بنقول الغسل المشروع المستحب هو بعد ايه؟ تغسيل الميت، يستحب له ان يغتسل. ها؟ بس خارج الموضوع عشان خارج الموضوع، لكن حمل الميت لم ياتي فيه ما يعني يدل على استحباب غسل حمل الميت. يعني عايزين نفتح باب الاسئله بس في الموضوع. يقول باب التيمم، باب التيمم. يقول وهو النوع الثاني من الطهاره، وهو النوع الثاني من الطهاره. احنا ذكرنا قبل ذلك ان الطهاره على نوعين، الاصل هو الطهاره ايه؟ بالماء، فان لم تجد ماء فتيمموا. يقول وهو بدل عن الماء، يبقى التراب بدل عن الماء، عند فقد الماء يجزئ ايه؟ او يصح التيمم، اما عند وجود الماء فلا يصح التيمم الا عند العجز عن استعمال الماء، الا عند العجز عن استعمال الماء. فيقول اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهاره او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله. يبقى هو المصنف هنا بيبين ما هي المواطن التي يجوز فيها ايه؟ التيمم. يبقى يشترط لصحه التيمم اولا ان يتعذر استعمال الماء، ان يتعذر استعمال الماء. تعذر استعمال الماء ده قد يكون بامرين، اما لفقد الماء مش لاقي ميه خالص، او لخوفه باستعماله الضرر، ان هو ايه؟ ان هو يخاف باستعمال الماء ضرر على نفسه. الحديث عبد الله عمرو بن العاص المشهور وكلنا ايه نعرفه، انه كان في برد شديد وخاف اذا يعني اغتسل من الماء ان يهلك، خلاص. فدل ذلك على أن كل من يخشى الضرر باستعمال الماء يجوز له إيه؟ يجوز له أن يتيمم. يقول يبقى التيمم هو بدل عن الماء بشرط تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها. يعني لو استطاع استعمال الماء في بعض أعضاء الطهارة وعجز عن استعمال الماء في بعضها هل يصح أو يشرع له التيمم؟ نعم يبقى إيه؟ بل يجب عليه التيمم في هذه الحال. يعني مثلا واحد عليه غسل خلاص كده وما يقدرش ايه يوصل الميه الجزء التحتاني، احنا قلنا لو عليه جبيره خلاص هيمسح عليه. طب ممكن يكون هو معلوش جبيره، حرق مثلا، جسمه محروق وما يقدرش ان هو ايه يغسل هذا الموطن بالماء، يعمل ايه؟ يغسل الصحيح ويتيمم ليه؟ للمريض او للجريح. يغسل الصحيح ويتيمم للجريح. خلاص كده يبقى التيمم يكون عند تعذر استعمال الماء اما لاعضاء الطهاره كلها بفقد الماء او لمرض او لبرد او غيرها من الامور، أو بعضها إذا تعذر استعمال الماء في بعض الأعضاء لحرق أو جرح أو غير ذلك. إذا كما قلنا المرة السابقة إذا استطاع أن يمسح عليها بيده يبقى يجيب شوية مية كده ويمسح خلاص يبقى وجب عليه المسح. طب إن لم يستطع أن يمسح وإن لم يستطع أن يضع عليه خفقة أو جبيرة خلاص، فهل يجزئ؟ فهل يجزئ أم لا يجزئ؟ إن لم يستطع أن يضع عليه خرقة أو جبيرة أو مثل ذلك فهل يصح منه التيمم؟ نعم بل يجب عليه إيه؟ يجب عليه التيمم. خلاص كده؟ يقول فيقوم التراب مقام الماء. يبقى في هذه الحالة التي يعجز الإنسان فيها عن استعمال الماء يقوم التراب مقام الماء. طيب يعمل إيه بقى؟ هيبتدي المصنف يذكر صفة التيمم. يبتدي المصنف يذكر صفة التيمم. يقول ينوي رفع ما عليه من الأحداث. يبقى لابد هل يشترط في التيمم من نية؟ نعم يشترط في التيمم نية إجماعا، يشترط النية للتيمم. خلاص. ثم يقول بسم الله. بسم الله يا أخوانا هذه تستحب في كل العبادات في كل الطهارات في الغسل والوضوء والتيمم، يستحب أن يبدأ ذلك ببسم الله، وأوجبه الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، أوجب على الإنسان أن يقول إيه بسم الله في وضوئه وغسله وتيممه، لكن جمهور العلم على استحبابه. يبقى أول حاجة النية، ينوي رفع ما عليه من الأحداث. يبقى التيمم يجب إيه؟ يجب أن ينوي. ماذا ينوي؟ ذهب الشيخ وهنا إلى أنه ينوي ما رفع ما عليه من الأحداث. وفي مسألة خلاف طويل وكلام لن نتعرض له حتى لا يطول بنا المقام، لكن الذي عليه المصنف وهنا أنه ينوي إيه؟ ينوي رفع ما عليه من الأحداث. ينوي رفع ما عليه من الأحداث. ثم يقول بسم الله. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. وهنا يشير المصنف إلى أن الراجحة أنه يستحب أن يضرب التراب بيديه مرة واحدة، لا مرة لكفيه ومرة ليديه. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. الذي اختاره المصنف أنه يستحب ضربة واحدة للوجه والكفين، ولا يستحب ضربة ثانية، ولا يستحب إيه؟ ضربة ثانية. لكن إن فعل فلا بأس، إن فعل بضربتين فلا بأس. لكن الذي جاء في حديث عمار الذي سنذكره الآن أنه إيه؟ أنه يضرب ضربة واحدة للوجه والكفين. يقول ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. يبقى بعد ما يضرب التراب بيديه ضربة واحدة يعمل إيه بقى؟ يمسح جميع وجهه وجميع كفيه. وقول المصنف جميع يشير إلى أن الواجب هنا في المسح هو أن يستوعب الوجه، وهنا حد الوجه من منابت شعر رأس المعتاد إلى إيه؟ إلى ما نزل من اللحيين والذقن، إلى ما نزل من اللحيين والذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو حد الوجه. يبقى يجب في التيمم أن يستوعب الوجه بالمسح، وأن يستوعب، وقال المصنف وجميع كفيه. أولا دل على أنه يجب أن يستوعب كفيه، ثم لما قال كفيه دل على أن المستحب أن يمسح يديه حتى الكوع. حتى إيه الكوع؟ اللي هو الكوع اللي هو فين؟ اللي هو هنا. خلاص ده بيسمى إيه؟ ها؟ مرفق. هذا بيسمى إيه؟ مرفق. خلاص كده؟ طيب فهنا برضو بيشير إلى الخلاف في هذه المسألة، أنه إيه؟ هل يستحب مسح اليدين إلى المرفقين أم إلى الكوعين؟ الذي ذكره المصنف أنه يستحب إيه؟ مسحه إلى الكفين فقط، وهو الراجح أنه لا يستحب مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين إلى المرفقين، وإنما المستحب هو مسح إيه؟ الكفين فقط، ولكن يجب استيعابهما في المسح. يجب استيعابهما في المسح. طيب يقول فإن ضرب مرتين فلا بأس. فإن ضرب مرتين فلا بأس. طيب عايزين نرجع كده حتة بس القول المصنف ان هو لما جه ذكر شروط التيمم لم يذكر الا شرطا واحدا فقال هو تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة، لم يذكر ايه اي شرط اخر، لكن الصواب ان هناك شروط اخرى منها او من اهمها ان يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ان يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد لقول الله عز وجل منه، فالمن هنا للتبعيد عند اكثر العلماء، ومساله محل خلاف يعني، لكن احنا برضه مش هنتعارض الخلاف، فيشترط ان يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، يبقى يشترط ان الايد يتعلق فيها ايه، يبقى فيها شويه تراب، يبقى ما ينفعش امسح على صخره ملساء وتيمم بيها، ما ينفعش، لازم امسح على ايه، على تراب. طب هل يجوز على الرمل؟ التراب غير الرمل. طب هل يجوز على الرمل؟ هي مساله محل خلاف، فيها قولين والاقرب الجواب. ليه؟ لا، كما قال شيخ الاسلام تيميه وتلميذه ابن القيم انه لم ياتي او لم يرد عن الصحابه انهم كانوا في اسفارهم ياخذون التراب، الرمل الصحراء فيها رمله ما فيهاش تراب خلاص، ومع ذلك فالصحابه ما كانوش بيشيلوا معاهم تراب وهم ماشيين، فدل ذلك على ان الرمل مجزئ، يبقى لابد ان يكون بتراب او رمل لكن له غبار ايه، له غبار يعلق باليد. طب ينفع اخبط على سجاده مثلا متطربه؟ ينفع. ينفع اخبط على حيطه فيها تراب؟ ينفع. اي تراب او اي رمل له غبار يعلق باليد فهذا ايه، فهذا يصح به التيمم، ولا يصح التيمم بشيء ليس له غبار ايه يعلق باليد. اجي مثلا عند صخره وامسح في ايدي، او اجي عند مثلا تراب ناشف لا يعلق باليد واخبط بايدي، هذا ايه، هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ. واضح يا اخوانا؟ انا سريع شويه بطا ولا بطيء اسرع ولا اي ملاحظات يعني؟ ها سريع شويه بطا. طيب ماشي، عذرا معلش، احنا المره اللي فاتت خدنا قدر صغير جدا، فانا نفسي المره دي امشي شويه، بس معلش هنتوسط ان شاء الله، الوسط عزيز. طيب يبقى احنا بنقول ايه، الشرط في التيمم المصنف هنا ذكر شرطا، واحنا ذكرنا ايه، واحنا ذكرنا شرطا اخر. في المساله بقى شروط اخرى فيها خلاف، لكن انا ذكرت ايه اهم شرطين. طب في نقطه مهمه يا اخوانا، برضه في نقطه مهمه جدا عايز اشير اليها، ان بعض الناس بيتساهل في موضوع التيمم. يعني انا قاعد في البيت والميه قطعت، يا حاجه فلان انت مخزنه ميه مش مخزنه، يقوم يتيمم. لا يا اخوانا، التيمم بيكون عند ايه، عند عدم الماء. يعني ايه عند عدم الماء؟ يعني جاري اللي انا مش ميه، جاري اللي قدامي عنده ميه، اللي تحتي عنده ميه، اللي في المسجد فيه ميه، مفيش ميه في المسجد ده، في ميه في المسجد اللي بعده. يبقى انا طالما عرفت او عرفت ان الماء موجود في مكان، يجب علي ان اقصد هذا المكان، الا ان يكون هذا المكان بعيد عرفا، او يكون في قصد هذا المكان ضرر علي او على اهلي او على مالي. خلاص كده، يبقى انا اذا كنت في الحضر، خلاص اذا كنت في الحضر يعني في المدينه، لان اصلا هل يجوز التيمم في الحضر ولا لا يجوز، هذه مساله محل خلاف. في المذهب يقول يجوز لكن بشرط عدم الماء. فبعض الناس يتساهل، ما لقاش الميه في البيت، واخد بالك، جيم في المسجد مفيش ميه، يلا كلنا نتيمم. لا، هذا لا يصح. ليه؟ لانك عارف ان المسجد اللي جنبيك فيه ميه، او عارف ان البيت الفلاني فيه ميه، فاحنا في الحضر قلما ينعدم الماء، قلما ينعدم الماء في الحضر. طيب انا مش لاقي ميه خالص، وعمال اسال هنا وهنا وهنا مفيش ميه، والميه بعيده عني عرفا، بعيده قد ايه؟ عرفا، عرفا الميه بعيده. انا مثلا هنا في المساكن وفي ميه مثلا في المشروع الامريكي، خلاص هذه في عرف الناس هذا مكان بعيد، لكن انا هنا مثلا في مسجد عباد الرحمن، ومسجد الرحمن في ميه، يبقى يجب علي ان انا اقصد مسجد الرحمن، يجب علي ان انا اقصد ايه، مسجد الرحمن. يبقى لا نتساهل في هذا الامر، خلاص. يبقى يشترط للتيمم عدم الماء، وفي الحضر قلما ينعدم الماء، قلما ينعدم الماء في الحضر، فلا نتساهل في هذا الامر. لو انعدم الماء، انا ما عنديش ميه في البيت ومانيش مخزن ميه قبل كده، واخد بالك. وطبعا احنا كما ذكرنا في باب المياه ان الماء لو تغير بالتخزين يجزئ. يعني انا لو الميه مخزنه بقالي شهرين وجيت لقيتها متفره ومخضره ومحمره، هذه ايه؟ طهور. يبقى الماء المتغير، مش عارف احنا ذكرنا الفرع ده ولا لا، لكن الماء المتغير خلاص قلنا انه ايه؟ انه يكون اذا كان التغير كثير يكون طاهرا، هذا اذا لم يتغير بطول المكث. اما الماء المتغير بطول المكث فهذا ايه؟ فهذا لا يخرجه عن طهوريته. يبقى انا خزنت الميه جيت لقيتها بعد كده صفرة خالص، هي طهور برضه، وهذا بالاجماع لا خلاف فيه. يبقى مساله التغير دي اذا كان ايه، اذا كان التغير بغير طول المكث، اما التغير بطول المكث فلا يخرج الماء عن ايه، عن طهوريته. طيب يبقى احنا لا نتساهل في ايه، لا نتساهل في هذا الامر. اتفضل. لو مكان ما فيهوش ماء هنا، لا لو هيفوتك صلاة الجماعة لا اقصد الماء، اقصد الماء. فإن لم تجد ماء فتيمم. انت وجد ماء ولا لا؟ لا مش بعيد، ما احنا قلنا بشرطين. قلنا يا اخوانا، قلنا نقصد الماء اذا عرفته او اخبرني ثقة، مش لازم انا عارف، لا ممكن ثقة يقول لي اتصل باخ مثلا من مكان فلان عندكم مية؟ عندي مية، وهكذا. اذا عرفت ان الماء في مكان يجب علي ان اقصده، الا في حالين: الحال الاولى ان يكون الماء بعيدا عرفا، الحال الثانية ان يكون هناك ضرر علي او على اهلي او على مالي اذا قصدت الماء. يبقى انا عندي مثلا عيال صغيرين في البيت وما اقدرش اسيبهم لوحديهم، واخد بالك، والراجل اللي قدامي ما عندوش مية، واللي تحتية واللي فوقية مفيش حد عنده مية، اعمل ايه في هذه الحالة؟ اروح اتيمم، ماشي، هنا يجوز خلاص. ففي هذه الحالة يجوز التيمم، اما في غير ذلك لا يجوز. انا في المسجد هنا وعارف المسجد اللي جنبي في مية، اروح المسجد اللي جنبي، وهكذا. والله عند خروج الوقت هذه مسألة ايه محل خلاف بين العلماء عند خروج الوقت. فعندنا في المذهب بيفرقوا بين الحضر والسفر، بيفرقوا بين الحضر والسفر، فيجيز لك ان تتيمم في السفر دون الحضر، واخد بالك. لكن هناك قول اخر انه يجوز لك ان تتيمم في، لو خشيت خروج الوقت اذا قصدت الماء يجوز لك ان تتيمم في الحضر والسفر، هذا قول. والقول الثاني انه ايه يجوز السفر دون الحضر، خلاص. فالاقرب والله اعلم انك اذا خشيت خروج الوقت جاز لك. ويعني نكته كده على جنب، القول الذي اختاره الشيخ مصطفى محمد وقد ناقشت في هذه المساله، القول الذي اختاره انك تتوضا اذا خشيت خروج الوقت ثم تعيد الصلاه مره اخرى بالوضوء، واضح. وده قول الامام مالك، مساله فيها يعني حوالي 5-6 اقوال. فالشيخ اختار انه يعني اختار القول، انا دلوقتي خشيت خروج الوقت، لو رحت قصدت الماء اتيمم وصلي دلوقتي، ولما تيجي الميه اتوضا وعيد الصلاه تاني، توضا وايه وعيد الصلاه تاني. والشيخ قال هذا احوط الاقوال، هذا احوط الاقوال. خلاص يتيمم في مكان العضو. لا يتيمم على، مش يتيمم يمسح بالتراب على العضو، التيمم اللي هو مسح الوجه والكفين في المكان، في المكان في وقت العضو. نعم في وقت العضو، خلاص كده. الميه جيت وانت بتصلي وتاكدت من جوده في المذهب، بطلت صلاتك، واجب عليك ان تخرج. احنا هنذكر ان شاء الله، هنيجي خلاص في اسئله بقى نبتدي نسال حاجات هتيجي. يقول فان ضرب مرتين، يقول الشيخ فان ضرب مرتين فلا باس، فان ضرب مرتين فلا باس، واستحبه بعض اهل العلم. لكن الصواب ان المستحب هو ضرب التراب مره واحده، لحديث عمار النبي صلى الله عليه وسلم قال له انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا. عمار اصابته جنابه وما فيش ميه، عمل ايه؟ اجتهد، اما ايه نزل وقعد يتمعك في التراب عشان يعم جسده كله بالتراب. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي عليه الصلاه والسلام انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه، خلاص كده. طيب طبعا الواجب من ذلك هو مسح الوجه والكفين، الواجب من ذلك هو مسح مسح الوجه والكفين مرة واحدة، مسح الوجه والكفين مرة واحدة، هذا هو الواجب في التيمم. وفي المذهب يجب الترتيب والمولاة، هو أوجب الترتيب والمولاة في الوضوء وأوجبها فين؟ في التيمم. يبقى يجب أن أنا أرتب كما رتبت الآية، الوجه ثم الكفين، وألا أفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، خلاص كده. يبقى الواجب هنا في التيمم هو مسح الوجه والكفين مرة واحدة، استيعاب جميع الوجه والكفين بالمسح مرة واحدة، والترتيب والمولاة، خلاص كده. قال الله تعالى، المصنف بقى بيذكر الأدلة على على ما ذكره من الأحكام. يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من دي الطبيعية اللي احنا قلنا عليه. الدليل على أن يشترط أن يكون له غبار يعلق باليد، قول الله عز وجل منه، خلاص. فمنه دي لابد أن يكون هناك غبار أو تراب يخرج معك وتمسح به وجهك وكفيك، خلاص كده. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ومنها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا أيضا يدل على إيه؟ على ما ذكرناه من الأحكام. طيب متى يبطل التيمم؟ يبطل التيمم، وهذا فرع لم يذكره المصنف هنا، يبطل التيمم أول حاجة بما أبطل الوضوء. ما أبطل الوضوء أبطل التيمم، الذي ذكرناه بقى في نواقض الوضوء كله إيه؟ كله يبطل التيمم. الأمر الثاني زوال المبيح. يعني إيه زوال المبيح؟ يعني أنا الآن إن كنت مثلا بتيمم لأني مش قادر أستعمل الماء لأن الدنيا برد، فإذا زال البرد بطل التيمم، إذا زال البرد بطل التيمم ووجب استعمال الماء. ووجود الماء، وجود الماء يبطل أيضا إيه التيمم. ده السؤال بقى بتاع إيه بتاع أخونا، أنه قال وجود الماء يبطل التيمم. حتى لو كنت في الصلاة، نعم المذهب أن التيمم يبطل بوجود الماء حتى لو كنت في الصلاة. يبقى أنا دلوقتي بصلي وسمعت الحنفية بتنزل المية، خلاص يبقى بطل التيمم ووجب علي إيه؟ أن أتوضأ، وجب علي أن أتوضأ. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجده فليمسه بشرته، فإن وجده فليمسه بشرته. والحديث فيه خلاف في ثبوته وصحته، والخلاف فيه طويل، لكن المذهب أن إيه؟ أن وجود الماء يبطل التيمم مطلقا حتى لو كان المرء إيه؟ في صلاته. طيب لو أن المرء انتهى من صلاته ثم وجد الماء، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة. خلاص، يبقى الذي يبطل التيمم ما أبطل الطهارة ووجود الماء وزوال المبيح، وزوال المبيح. خلاص كده؟ هيدخل المصنف في فرع آخر، هيدخل المصنف في إيه؟ في فرع آخر، وهو ما هي الأمور التي تحرم على المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر؟ ما الذي يحرم على المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر؟ يقول: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له. بهذه الأمور الآتية يحرم فعلها على من عليه حدث أصغر. خلاص، إيه هي أول حاجة؟ يحرم عليه أن يصلي. يحرم عليه إيه؟ أن يصلي. ده حديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أو بغير لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد ذكرناه قبل ذلك، قلنا هذا إيه؟ لا خلاف فيه. ثم قال: ولا أن يطوف بالبيت. يبقى يحرم على المحدث حدثا أكبر حدثا أصغر أن يطوف بالبيت. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة. خلاص، وهذا الحديث الصواب أنه موقوف على عبد الله بن عباس، ومع هذا فهذا لا يخرج عن الاحتجاج. هذا قول ابن عباس، ابن عباس قال: الطواف بالبيت صلاة. خلاص، وقول الصحابي حجة إذا لم يخالفه صحابي آخر على يعني المعتمد من أقوال الأصوليين. خلاص كده، فيشترط لصحة الطواف الطهارة، والمسألة محل خلاف، لكن المذهب أن الطهارة شرط لصحة الطواف. يقول: ولا يمس المصحف. يبقى يحرم على المحدث حدثا أصغر أن يمس المصحف. طب هل يجوز له أن يحمله، أن يحمل المصحف بحائل؟ نعم، في المذهب يجوز أن يحمل المصحف بحائل، لكن بحائل منفصل عن المصحف، يعني الجلدة بتاعت المصحف ما تنفعش، لكن يجوز له أن يحمل المصحف بحائل منفصل إيه؟ منفصل عن المصحف. خلاص، يبقى المحدث حدث أصغر يجوز له أن يقرأ في المصحف، ولكن يقلب الصفحات بحائل أو بعود أو بغير ذلك من الأشياء. لكن هل يجوز له أن يمس المصحف؟ لا يجوز له أن يمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسه إلا طاهر. يقول: ويزيد من عليه حدث أكبر. قوله يزيد من عليه حدث أكبر يدل على أن هذه الأمور السابقة تحرم على المحدث إيه؟ حدثا أكبر. يبقى يحرم على المحدث حدثا أكبر أن يصلي أو يطوف البيت أو يمس المصحف، ويزيد على ذلك أمور. الأمور اللي جاية دي بقى تحرم على المحدث حدثا أكبر ولا تحرم على المحدث حدثا أصغر. ما هي هذه الأمور؟ طبعا قوله حدث أكبر يشمل الجنابة والحيض والنفاس، كل هذه الأشياء تسمى حدثا أكبر. يبقى يحرم على المحدث حدثا أصغر أو أكبر، يحرم على المحدث حدثا أكبر دون الأصغر هذه الأمور اللي الآتية: ألا يقرأ شيئا من القرآن. يبقى لا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، اللي هو بقى إيه؟ الجنب والحائض والنفساء، لا يقرأ شيئا من القرآن إلا إذا كان بغير نية القراءة. يبقى يجوز له مثلا أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز له أن يقول: الحمد لله. يجوز له أن يقول: لا إله إلا الله. طب هذه أمور هي أصلا في القرآن لكنه يقولها بغير نية القراءة، ويجوز له قراءة بعض آيات، يجوز له قراءة بعض آيات، أما الآية الكاملة لا يجوز للجنب ولا للحائض ولا للنفساء أن يقرأوا آية كاملة في مذهب الإمام أحمد. يقول ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، يبقى لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يلبث في المسجد بلا وضوء. أذن؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا لا انا قصدي المغسل ومن يحمل الميت ويباشره يحمله سنه التغسيل ربنا يبارك فيك لك يجوز القراءة الجمع للحائض دون الجمع، الحائض دون الجمع من قول الجمهور عدم الجواز، يجوز الحائض دون الجمع لأنه قالوا أن الجنب يسهل عليه أن يزيل جنابته أما الحائض فلا يسهل، لكن الجمهور عدم الجواز وده الأحرى، وإن كانت اللي بتخاف أن هي تنسى تسمع تسمع وتردد في نفسها ده الأفضل يعني ده الأول طبعا كنا قول الجمهور مثل عبد بن عمر وزور المصحاب انهم يمنعوا قراءة القرآن للحاضر والجنوب والكفر انه يجوز الحاضر دون الجنوب وفي طائفة جزء الجنوب والحاضر لكن الجمهور على عدم الجواز ده ولا ده محدث يعني يمسك بحاجة شوفينه ربع ساعة